تأخذ الرجل على فعلا لا تعلم. ما في عصا يا شيخ، فين عصا؟ ولا أمسك أيش حضرتك؟ طيب أنا قلت أمسك. أمسك أيش الفرق بنا وبين عصا في هذا؟ رجل تكون تامة وتكون ناس. إيش هذا الشيء؟ أقول لك أمسك هذه الأفعال الثلاثة من أفعال هذا الشيء. أمسك وعصا. وين الشيء؟ كرم. كرم. كرم. مو لا كرم. النقران. الاقتران ولا بيجي؟ لا ثلاثة ممسكة عسى لا وخيا اللي بتقرب هذه الأفعال تارة تكون تامة اللي هي صفات الكفاية وتارة تكون وعسى هنا وأمسك هنا تحتمل مجهول تحتمل أن تكون تامة وتحتمل أن تكون تامة. إذا جعلتها تامة تقول يوشك فعل الناس الفاعل أن تتبع الفعل هذا المضارع هذا أن وما دخلت عليه في موضع يعني مؤبد من النصر الذي هو فاعل الأمم فاعل لتتبع فاعل لا يوشك تداعي الأمم عليك فيتكون تداعي هذا المطرق مطرق تداعي فاهم لا وتحتمل كمان أن تكون ناقص ليش أعرابها التالي أعرابها التالي يوشك فعلا أن تتداعى عليكم الأمم يوشك الأمم أن تتداعى عليكم الأمم هذا هو إيه؟ هو اسمه يوسف الخبر أن تتداعى ويكون فاعل تداعى راجع للأمم لأن الأصل يوسف الأمم أن تتداعى عليه فاهم ولا هذا الذي يدل عليه إذا كان الاسم بعد عسى أو بعد خلال نقطة أو بعد أوسبة يجوز فيه العبارة ياتيك الآن نعم لكن لو سألت واحد اللي ما يعرف القواعد هذه الأعراب هذه ما يقوم بعيدها ولكن جاءت في القرآن في سورة البقرة تامة بس لا في القرآن وعسى أن تكرهوا شيئا وهم خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهم خير لكم عسى هناك ما لها خبر لأن ما شكر الإسم بعد هذا عن الخبر عسى وعسى أن تكرهوا شيئا تكرهوا هذا فاعل بعد في سؤال واحد يسأل سؤال يقول ما يكون اسمها ضمير الشان هنا ما شو ضمير الشان بس ضمير الشان بس اعتقد أن يكون يوشك الشان لا أبدا مرجع الضمير يا شيخ يا أخي موجود هذا موجود ما تقدر تجعل ضمير الشان لا الأمم هذا شيخ أنا أقول سؤالي غير يختلف مرجع الضمير إذا كانت ناقصة إذا كانت ناقصة مرجع الضمير أن تتداعى الأمم ولذلك أميك الفعل يجوز يوشك الأمم أن تتداعى يقصد يجوز هلا يستبغى منه فيه يجوز في عسى كمان هذا وجهان عطف الداء وإثبات الداء عسك الأمم أن تتداعى وعسى الأمم أن تتداعى فخر إيش غير ذلك؟ لا تجد يفصح كلها في اللغة يختلف القرآن يا شيخ القرآن ما جت إلا بذات الداء أه؟ قول عسى أن يكون خيرا منهم أه؟ عسى أن يكون خيرا منهم أه؟ عسى أن شيخنا أن يكون أن يكون أه؟ عسى مقصد فين يوشك وعسى فين تاع نقطة حافية يجوز هذا ويجوز هذا لكن الأفضل ترك التاء لا وقت هذه جاءت جات بالطاء ايش بقى هذا مش يوقع في لبس هذا الله انت شافت مرة معنا في باب المبتدا والخبر يا أخي إذا من فعله كان الخبر يا شيخ إذا تقدم الفاعل التبس بالفاعل هنا التبس بونز التقدم. ايه تقدم الفعل. كيف نصدر فعل والفعل موجود؟ ما فيها الابتداء. لان هذا ما هو فعل. في هذا فعل موجود. وهو الامام. واما في التمام هذا ما يلتبس. ما هو فيها التمام. اما زيد هو الذي فيها. زيد قاطع هي الذي التبس. هذا ما فيه التبس. لماذا نلجأ إلى التأويل ونضم الفاعل والفاعل؟ لا التأويل ما أصبرنا فاعل أن الفاعل موجود لأن في حالة التام نعرضها فاعل للأمم. أقول لك موجود الفاعل. هذا قال لك ابن ذاته قبلها قبل الفاعل. قال لك ابن ومن تجردها منها قوله يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. مثلك هذا في الأصح كربة وترك أمنع الشروع واجبة. وفي العمل إذا جعلت وأخذت وعلم. وفي الدلالة على القرب قرب الخبر. وفي العمل كرب. اللغة هذا هي الصحرح كربة. وأما قريبة هذا اللي يقولون هذا نادع لها لغة كربة وقريبة. ولكن الصح كربة بالخبر ما في ترك أن مع ذي الشروع وجبة. وترك أن مع ذي الشروع وجبة. ترك أن في الخبر. في الخبر يفعل الشروع. ماشي. بليمة. ينافي ذلك ايش؟ نعم. من الوضوء من التخان. لأن أنت تدل على الاستخبار ويفعل السرعة تدل على الحال. لذلك واجب إيش؟ تجريدها منه. أنشأ السائق يحدو وطفق. فأنشأ هو سوف أفعل السرعة. فأنشأ السائق يحدو وطفق. فجاز عز وأخذت وعده. هذا يفعل السرعة. لم يذكر سبويه في كربة إلا تجرد خبرها من أن. زعم المصنف أن الأصح خلافه وأنها مثل كذا فيكون الكثير فيها تجريد خبرها من أن ويقل اقترانه بها. الجر المجرور يتعلق بنادر أخواتها ولا مثل كان. الجر المجرور يتعلق بكذا وأخواتها. لا كيف؟ مثلا كرب القلب من جواه ولا مثل كان يتعلق به كرب القلب. كرب القلب واجوب. هذا يتعلق بيجوب وأجاز أن يتعلق بكرب. أنا قلت لك هذا. أنا قلت لك هذا. أنا قلت لك هذا. لأن هذا مسألة فلاسفة. نعم يا شيخ. لكن في هذا البيت متعلق بيجوبه من جواب. ومن تجريده قوله كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. سمع من اقتراب ما قال غضوبة يا موسى. انا ما سألت الله هنا ليس ما قال الشاعر هند غضوبة. قال هند غضوب ليه؟ يعني هذا مولف. متى يستوي فيه المدخل والمولف ومتى لا يستوي فيه؟ لازم نفرق لك اشياء. طيب حرق الشيخ موجود. لا انا هنا من مدى سألت يقول ابن مالك في أمشيته ولا تالي طارقة طائلة فلم ولا نفعل ايش اتبعي معناه فاعول التي بمعنى فاعل هي الاصل وهي بمعنى فاعل التي لا تدخل فيه نعم غضوب وان اصله غاضبه بمعنى فاعل واما فاعول بمعنى مفعول هذا تدخل فيه ليس بدون مثل ناقة حليبة ذلك تدخل فيه هذا ناقة ركوبة أي بمعنى مركوبة ولكني فارقة فعودة ما فهم امشي في صفات في اللسان العربي صفات لا تلحقها الصفات ذكرها ابن مالك لكن ما حفظتم هذا لو حفظتم هذا نعرف ابن مالك قال لك ولا تلي فارقة فعولة أكرم ولا مفعال أو مفعيلة كذاك مفعل هذه لا تلحق وين يا أخي أمسنا ابن علق وسمع من اقترانه بها قوله فقاها ذو الأحلام فجدا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع وقد كربت أعناقها أن تقطع هذا مثال لكربة إذا اتصل خبرها بأن والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا ها شوف لما قلت لك المشهور فتح الراء نحن نعتني بالضبط كثير منها ما يعتني بالضبط ومعنى قوله وترك أمعة الشروع وجب أن ما دل على الشروع ونقل كسرها أنا قلت فيها لغة ثانية لكن المشهور الفتح كما قلت لك ومعنى قوله وترك أمعة الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة لأن المقصود به الحال وأن للاستقبال كذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا واستعملوا مضارعا لأوشك وكذا لا غير وزاد موشك أفعال هذا الباب فعل المقاربة استعمل العرب من كاد المضارع ومن أوثق المضارع من سكو وزادوا في إيش لأوثق من فاعل موسكة فموسكة أرضنا أن تعود وهذا وأما ما سوى ذلك قيل جابوا أشياء هناك وهذا الذي ابن مالك عليها أنها ما استعملوا من أفعال هذا الباب المضارع ويكون فاعل إلا من كذب كلها جامدة نعم أمس فعلوا هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك. شوف هذا المذهب الذي مذهب المصنف. فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى يكادون يسطون. تكاد تمد يده من الغيث. أكاد يكفيها. رابع هم. قول الشاعر يوشك من فر من منيته. يوشك هذا المضارع من الغيث. زعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع ولم تستعمل أوشك بلفظ الماضي وليس بجيد لأنه قال إيه بل قد حكى الخليل استعمال الماضي وقد ورد في الشعر قوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا بلغة الماضي نعم لا بعض الاخبار نحن اخبار نمشي مع الدليل. نعم انا نمشي على قول مجرد ان يقول اليس معي قال كذا ولا فلان قال نعم الكثير فيها استعمال المبارك وقل استعمال الماضي. وقول المصنف وزاد موشك معناه انه قد ورد ايضا استعمال اسم الفاعل من اوشك كقوله فموشكة ارضنا ان تعود خلاف الانيس وحوشا يبابا. ان تعود من يعرب هذا البيت ولا ينظر في الكتاب. لا عن سنتك الغامي لهذا ما أعرف إذا ما أعرف لنا البيت وموسيقة أرضنا أن تعرف خلاف الأنيس وحوشا يبابا وحوشا يبابا هل أعرف دوام طيب موسيقى ليس على ذلك لا لا لا تعطى عندك كتاب لا خذه انت عارف وين لا ليس عربه موسيقى ليس عربه وخفت تبجيتي لا تقول ولا شيء ولكن وموسيقى أرضنا أن تعرف خلاف الأمين وأنسيب ايه خبر يقول لك موجود ظل في البيت يقول مخافة وموسيقى الارض ارضنا هذا هو لان هذا سوف موسيقى ليس عربي هو خبر يا شيخ عربا خبر قدم لأرضنا نحن نتبع لازم تتعدد طيب أسكب نحن نعرف أعرف ونبغى منك أعرف عرفنا قبل ولادة نعم أن تكون تعلمه ولا تعلمه لا يا شيخ أعلم نفسي بل لا يا شيخ بل لا أو خلي علمك أعلم نفسي بس قال لي لا نحن نواقف لا عالم ما يعرف على هذا حاول يا شيخ حاول ما لا ما بفكر لا ما بفكر ما بفكر طيب يعرف هو يقول لك ما نظر يا شيخ هو يعرف إذا ما نظر يعرف البيت صعب يا شيخ تاج موسيقى تنسى خبر مقدم وين الموسيقى أرضه ونفصل بي ضمير يعود على بعض على الخبر أرضه ليس بعد اسمع موسيقى تنتعب وين ما تقدم الخبر ما لو زبا ما لو زبا ليه الوصل الوصل الضمير ما هو ليس أن تعود الحرف مصدر ونسب واستقبال إيه؟ إذا تعود اسم مضارع مطلوب بأمر لا وأن هذا في مجال لا محلها من الإعراب لا حرف لا حرف شيخ أنت أن عودة المضارع منصوب بأن والباع بالمسلم التغبير هو هي أجل من أثناء فاعل صورة سؤال أنا أصل أسمع في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لموسى فاعل لموسى اسم الفاعل مش تحتاج اسم يا شيخ عودها يعني لماذا لا تكون في اسم لماذا لا تكون حالسة اسم تحتاج هي حال لأرضنا لأن أرضنا مبتدا يا ما قال أحد مثلا المؤذن أو فعل المؤذن يقول أنت في بعض المرات تكون سجدا وأنت في هذا الحال لازم أن يكون مثلا وهذا المثل لازم أن يكون معرفة لأنه الموضوع يطلع طيب أنت تقول يا قاعد اسم الفاعل يا شيخ هو شيء كثير عوجة إذا الموسيقى اسم الفاعل هذا يعني أكون إيه؟ كنا تعم يعني ما عزمة تكون عزمة تكون تكون ناقصة تكون تام تام الشيخ تكون ناقصة الشيخ تكون اسمه الموسيقى مفتكر في الموسيقى نفسها انت عودة هذا خبر موسيقى موسيقى موسيقى خبر موسيقى وأرضنا أصل موسيقى هي قريبة أنت عودة الدمر مفتكر فيها نعم نعم الشيخ هذا هو هذا اللي عرض نعم هذا هو انتبه هذا اللي عرض اسمع جماعة هذا أصله فأرض لا موسيقى أن تعبد هذا إذا موسيقى فيها اسمها دنور ناجع للقلب وخبرها أن تعبد عملية عمرها نعم ما لها أعراض الله نعم هو هذا اسمها ضمير مستقيم أمشي أنت خلاف الأليف خلاف الأليف هيا خمي من أي أنواع الظروف؟ من الظروف المكانية ليس تكلمتم له لمقعد هذه الأعمال لازم اقترب التكلم إذا كانوا تأهيم لازم أن يرد بعضهم على بعض مسلمون له هذا لازم لا تنظر في كتاب حلو ما أنا بغض متعبة عرض هذا هل إعرابه يعني صحيح بلا هو منصوب على الظرفية نعم يعني المكانية أو الزمنية ده المكانية مكانية أو الزمنية مسلمون له هذا العرب هكذا خلاف الأنيب ايش بعد وحوسا يبع لا قال وحوسا ما في واو في بالضم والرفع وحوشا وحوشا فيها وحوشا وحوشا في واو ايوه انت عودة خلافة الانيسة معطوف على ايه لا مش واو وحوشا هي نفسها وحوش الواو اصل الكلمة الوحش أخوثا إيش عرب خلافة عنيسة يا شيخ هو لسه فيها ضرب جل له مكان زمان يقول هو الشيخ اسألنا أي كيف الصرف هذا متعلق بإيه متعلق بالتعود هو تعودها أتعودها من اللي معتعد أعرف أنه في المضارع لكن من الأفعال الناس شيخ هو بمعنى سيارة أنا أقول لك خلاف الأنيس في هذا خبر لأن تعود بمعنى سيارة بمعنى طار عاد هذا تاتي بمعنى طار وتعمل عملك ما ظهر نعم نعم مرة ثانية نعم خلاف الأنيس ولا سواء كان حذر ولا غير حذر يعني حذر كما تكون متعلق بواجب الحق وخطأ من تعلم تصير خلافا خلاف الحنيف الأرض قاصرة قاصرة الأرض خلاف الحنيف روسا كمان خبر بعد خبر روسا وحوشا وحوشا وحوشا وحوشا هذا كمان حال هذا نحن حال بنعود هو يقول حال من الضمير المستتر في تعود كان تعود هي اجعل لها خبرا لا خبرا بعد خبر ليش ينصبه ينصبه خبر عاد تعود وصبب على طار يعني اللي اوشك اللي موشك لا لا ان تعود على انها فعل ناطق يعني فعل ذكرت على طار اسمكم يعني ايش نعرفه انا قلت لك هذا خبر انا بتعود اشد الخبر بعد خبر نحن ما لك لا اخي روح انا ما نكتب بخلي انا ما ابغي منه ولا شيء القواعد تقتضي ذلك شيخنا ليش هذا كل فعل يا راسا واو روسا ماذا تقول له خبر بعد خبر كل فعل بمعنى صار يعمل عمل كان شيء نعم نعم تعمل كان نعم حامل القاعدة فيها نعم روح عادة يعود تعود وكذلك وكانت ايش نعم وكذلك عادة وكذلك فتعود مذموم مخلول يعني مسكين فتصير عادة هذا فيها نحن نعرف هذا وكذا اختان مش يعني كوني تشوف هذا عادة بمعنى صار حارة كلها يعني مذموم الخبر تقعد يا شيخ مذموم الخبر تقعد نعم وتقعد نعم وزن هنا يا هذا فتجد بصيرة فتجد هذا مش من الردة وصار فتجد بصيرة خبر يا ناس ادوس القوانين العربية جيدة تلحنوا يا بابا حوشا يا بابا يا بابا هذا فيه سفا يا بابا هذا فيك اللي ما يقول هذا يقول عبد الحميد لا ما يعرف يا بابا يعرف هذا دون قطر يا بابا انا سألته كما قلت انت لكن هو يقول يا بابا حال ثانية وقيل تأكيد لانه بمعناه وقيل معطوف عليه ما نحن ما نقول حال نقول هذا اخبار ويا بابا خبر ثالث ويا بابا صفة صفة صفة لوحوش نعم أولى خلاف الحميد أو الأرض هذا صار يا باب ما فيها خوش الخبر الثاني يا شيخ خبر ثاني اللي عاد نعم أمسن أقوي الشيخ فرتد وجه رجع فرتد بمعنى خسارة فرتد بصير صار بصير يشوف فرتد هذا بمعنى صار روح رجع لا لا لا لا رجع لا رجع خارة بصير لا أخي قد هذا من خواتك انت كم ما درستم هذا لا تنسى انا عارف ما قلت لك هذا تقول لي هذا انا شفته طلعت على هذا واعرفه من زمان كان تعود من افعال تعود أقول لك بمعنى الخارة الأفعال التي بمعنى الخارة كثيرة يا شيخ نعم فتقعود مذموما مخزونا فتصيرا القرآن هذا فتقعود مذموما مخزونا خبر بعد خبر ها؟ يا أخوان يجب في القواعد كان تبغون تفهم القرآن نعم يا شيخ إلا تلحن في معاك اللي يسرون عن القواعد العربية غلط لازم يعرف ان كان يريدون ان يفهموا القران ويفهموا الحديث اقرا عمر اقرا هذه الأفعال كلها التي تعمل أعمال فار حين كنت شابا، يعني طبقتها كان بنفسها تكون بمعنى صار، كانت كثيبا مهيبة فصارت كثيبا مهيبة، كانت هناك بمعنى صار. الله لا العرب إنا بكرة هذا ما هو هذا بمعنى النزع للتفاصيل فيها وخبرها ليه أعود أعود تبدا بخير بمعنى فصار يعني ما تعمل عمل لا أردت تكون بمعنى هذا وخبرها لا تكون راجعة فصار بنفسي احتج هذا والعجع التقاطر ما تشوف إلا دين القرآن امشي يا شيخ امشي احس المعنى وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد ولكن جعلوا هذا ما هو كائد هذا